أما بعد، لا بد من إتمامه. هو الذي سبق لنا أن شرحنا شطريه، ألا وهو أهمية السمع من حيث جوارح الإنسان التي يعبد الله تبارك وتعالى بها، أو من حيث الصلاح والفساد. وقد سبق لنا أن ذكرنا أن الله تبارك وتعالى دائما إذا كان في مقام ذكر امتنانه على عباده، في مقام ذكر نعمه على عباده، يرتب السمع ثم البصر ثم الفؤاد. وذكرنا في الحصة السابقة أن العلماء استنبطوا من هذا الترتيب المقصود ثلاثة فوائد، ذكرنا منها ثنتين وبقيت الثالثة. فالأولى كون الإنسان إذا ولد أول شيء يوظف فيه من هذه الجوارح الثلاثة هو سمعه. الثانية أن صلاح القلب مرهون بصلاح السمع والبصر. أما الثالثة فهي التخاطر الموجود بين السمع والبصر، أي للسمع فضيلة على البصر، هذا الذي استنبطه العلماء. وذلك لأنه ما ذكر السمع والبصر إلا وكان الأول أسبق من الثاني، سواء كان مصدرا كقوله تبارك وتعالى إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا، فالسمع مصدر، أو كان فعلا كقول الله عز وجل لنبييه موسى وهارون عليهما الصلاة والسلام إنني معكما أسمع وأرى، فسبق السمع على البصر. وسواء كان اسما كما في قول الله عز وجل في غير ما آية إن الله سميع بصير، دائما السمع يسبق البصر في كل الآيات. هذا دليلهم الأول. دليلهم الثاني قالوا إن إدراك السمع أشمل وأعم من إدراك البصر، فالبصر يحيط بما يراه من المرئيات القريبة، البصر دائرته محدودة فلا يحيط علما إلا بالمشاهد القريب، بخلاف السمع فإنه يحيط علما بالمشاهد وبالمغيب. الآن الذين يسمعون من فوق لا يرون صورتي لكنهم يعلمون أنني موجود، فالسمع إذن يحيط علما أيضا بالموجود والمعدوم. فكونك تدخل بيتا فلا تسمع فيه صوتا مباشرة تقول لا يوجد في البيت أحد، رغم أنك ما رأيت أو ما فتحت عينيك على داخل الغرفة التي شهدت أن أو شهدت بعدم وجود أحد فيها. وهكذا السمع أيضا يحيط علما بالبعيد أكثر من البصر، يحيط علما بمن بعد أكثر من البصر، فلذلك كانت دائرة علمه أشمل وأجمع من البصر. بل من ولد لا يسمع قالوا فقده للسمع يسلم قلبه ولسانه، الإنسان الذي لا يسمع يولد أصم، تجدونه لا يتكلم وحتى في تفكيره لا يحسن التفكير، الرجل الذي يولد أصم بخلاف الأعمى. من عمي بصره قويت بصيرته، وقليلا ما تجدون أعمى غير ذكي. فيستعيد ببصره المفقود ذكاء وقادا خارقا، بل من العميان من يحسن أو من له علم أعظم من غيره من العميان. وأنتم تعرفون المدعوة إلين كذا، تعرفونها هذه التي ولدت لأول ما ولدت في شهرها أظن 17 منذ ولادتها، ولدت صماء عمياء. وإن كانت هذه فريدة نوعها استطاعت أن تعبر بمرور الزمن وهي كما يقال تلتع، لكن الله تبارك وتعالى قدر لها ذلك. وهي التي تقول: كنت كثيرا ما أجرب صداقاتي، أمشي معهن مثلا في غابة فأقول لهن: هل ترين شيئا؟ فيقولن: ما نرى شيئا يذكر، الأمر طبيعي. فقالت: أتعجب. قالت: أنا أمسك بالورقة، ورقة الشجر، فألمس جانبيها فأجد التناسب الذي بينهما. فأتعجب كيف يقولن ما نرى شيئا وأنا أرى أشياء. تقول: ألمس هكذا خشبا، ألمس شجرا فأستنبط أشياء كثيرة، فأستخرج أفكارا كثيرة. رغم ذلك يقولن ما نحس بشيء أو ما نرى شيئا يذكر، وذلك لأنها عمياء تستنبط أكثر مما يستنبط المبصر. هذا يدلنا على أن من فقد البصر ليس كمن فقد السمع. من فقد السمع فقد فقد جل ما يشتغل في جسم الإنسان. ويكفي أن أعظم ما في الإنسان، أو كما قال الشاعر: لسان الفتى نصف ونصف فؤاده، فلم يبقى إلا صورة اللحم والدم. فالفتى مقسم إلى نصفين: نصف فؤاده وهو قلبه، ونصف لسانه. والسمع يعقل هذين، يعقل اللسان ويعقل القلب، يعني الإنسان أبرش. ولهذا لا تجدون في العلماء أبرش، وتجدون من العلماء من هو أعمى، بل لا يوجد على الإطلاق في الصحابة من هو أبرش، لا يوجد أبدا. لماذا؟ لأن الأعمى يستطيع أن يبلغ العلم بعد أن يستوعبه، بخلاف الأبرش. على دليل من حيث الواقع من المعقول يدلنا على أن السمع أخطر من البصر، ويدعمون هذا أيضا بدليل ثالث. قالوا: إن المسموع يعبر عنه اللسان، المسموع يعبر عنه اللسان، فلا يسمع الإنسان إلا ما يتكلم به اللسان، واللسان هو أخطر الجوارح تأثيرا في الإنسان، أخطر الجوارح. اللسان هذا أخطر الجوارح، يكفيكم أنه أول من يستدعي العداوات، كما قال الله عز وجل: وقل لعبادي يقول التي هي أحسن، إن الشيطان ينزغ بينهم، إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا. إذن هذه العداوة تنشأ من ماذا؟ من عدم قول الكلمة التي هي أحسن. فإذا أخطأ الإنسان زل ما بينك وما بين إنسان آخر، فسد ما بينك وبينهم بخطأ اللسان، بخلاف خطأ الجوارح، كما قيل: يموت الفسد بعثرة من لسانه، وليس يموت من عثرة الرجل، فعثرته بفيه ترمي برأسه، وعثرته بلسانه أو فعثرته بفيه ترمي برأسه، وعثرته بالرجل تبرى على مهله. هذا واضح، عثرة الجوارح تبرى وتشفى بخلاف عثرة اللسان. وكما قال الشاعر: وجرح اللسان ليس كجرح اليد، جرح اللسان ليس كجرح اليد. وقد قيل أيضا: جراحات السنان لها التئام، ولا يلتئم ما جرح اللسان. جراحات السيوف يمكن أن تكمد فتستطب فتبع ويعود العضو كما كان بخلاف جراحات اللسان فلا تلتئم، لأن اللسان تأثيرا بالغا في تصرف الإنسان. ولهذا عبر الله عز وجل عن ذلك في قاعدة عظيمة من سورة إبراهيم فقال: ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. هذه الكلمة الطيبة أثرها في ماذا؟ قال أصلها ثابت، أثرها البالغ فيما هو مؤصل في الإنسان كالقلب. هذه الكلمة الطيبة بها ينتج الإنسان الطيب، ينتج الثمرات الطيبة. سبحان الله، جعل مبدأ الطيب من الكلمة الطيبة أي من اللسان. وعلى النقيض، ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار. وهكذا أيضا الكلمة الخبيثة والعياذ بالله. ولهذا لما عبر الله تبارك وتعالى عن فاحشة الزنا وذكر مغبتها، بدأ أول ما بدأ بعد أن ذكر حرمة هذه الفاحشة وعقوبة هذه الفاحشة، بدأ يذكر أسباب هذه الفاحشة. بما بدأ في سورة النور؟ بما بدأ؟ بدأ بالقذف. القذف وهو أن يتهم إنسانا آخر في عرضه، كأن يتهم امرأة في شرفها، هذا يسمى بالقذف. بدأ بالقذف ثم ذكر السمع: ولولا إذ سمعتموه ظن المؤمن بأنفسهم خيرا إلى آخره. ثم بعد أن ذكر السمع ذكر البصر، ثم عبر عن النور بعد ذلك. فهذا الترتيب ترتيب الأهم فالمهم، هو ترتيب الأهم فالمهم. فإذا مبدأ فاحشة الزنا، مبدأ هذا الفساد من اللسان من القلب، ثم ينتشر إلى غيره من الجوارح. دليل آخر عند هؤلاء وهو ما رواه الترمذي بسند صحيح عن عبد الله بن حنطب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم رأى أبا بكر وعمر فقال: هذان السمع والبصر، هذان السمع والبصر. فعبر عنهما بالسمع والبصر، فهل كلاهما سمع وبصر أم القسمة ثنائية؟ فهذا له سمع وذاك له بصر. المعنى الثاني هو الراجح بدليل رواية الطبراني وهي صحيحة عن أظن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: أبو بكر وعمر من الدين كمنزلة السمع والبصر من الرأس. أبو بكر وعمر من الدين كمنزلة السمع والبصر من الرأس. إذن فأحدهما يمثل السمع والثاني يمثل البصر. هذا هو الراجح. إذن أقول عمام ويختلف الأقوال من أربعة أقوال. هذا هو الراجح إن شاء الله تعالى، لأن هذه الرواية تشرح، لأن المقصود تقسيم كل جارحة على إنسان. تفصيل هذا كيف يكون، أو من هو الذي يمثل السمع؟ أهو أبو بكر أم عمر؟ ومن هو الذي يمثل البصر؟ كيف نتصل هذا؟ يقول العلماء: أبو بكر يمثل السمع من هذا الدين، وعمر يمثل البصر. أبو بكر يمثل السمع وعمر يمثل البصر، على خلاف العلماء على كل حال، لكن أقول لك فقط جزء البحث مباشرة. وذلك لأن الدين مبني على النقل والعقل. الدين مبني على النقل، قال الله كذا، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، هذا هو النقل. يعني أن تعتمد على المسموع من الدين، والمسموع القرآن والسنة، هذا يسمى بالنقل. وهو كذلك مبني على العقل، قال الله تعالى: وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السائر. إذن يعبر عن الكتاب والسنة، عن العلم بكتاب والسنة بالنقل أو بالسمع، ويعبر عنه بالعقل أو بالنظر. تقرؤون في كتب خاصة كتب العقيدة، يقال السمع أو يقال العقل والنقل أو السمع والنظر. السمع والنظر يقصدون بالنظر ما يعقل من المبصرات. إذن ها هنا نحدد البحث، نحدد بحثنا في هذا المضمار. أضرب لكم مثلا لتعلم صحة هذا المدعى. عند وفاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم قام عمر رضي الله تعالى عنه وقال: من أسمعه يقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد مات قطعت رأسه بهذا السيف. لا والله ما يموت حتى يموت المنافقون، ما يموت رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يقضي على المنافقين. ما هي حجة عمر؟ نقليا عقليا، حجة عقلية ما عنده نقل. ما قالش قال الله تعالى كذا، قال النبي صلى الله عليه وسلم كذا، إنما قال أنا عندي دليل، ما دام المنافقون موجودين بين أظهرنا فرسول الله صلى الله عليه وسلم لا يموت، إنما هي إخفاءة وغفلة ونوم ما معه وسيستيقظ. قال أبو بكر رضي الله تعالى عنه وقال: أيها الناس، من كان يعبد محمد فإن محمد قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. وتلا قول الله عز وجل: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. قرأ هذه الآية، دليل أبي بكر نقلي أم عقلي؟ دليله نقل آية، لذلك يقول عمر: والله ما ختم الآية حتى حسبت أنها نزلت الساعة. انسى الآية عمر رضي الله تعالى لقوة بصيرته رضي الله تعالى عنه في المعقول، لكنه هنا أخفق وما نجح، أخفق في هذه القضية ونجح أبو بكر رضي الله عنه. لماذا؟ كلاهما يحسن السمع والبصر، لكن أبا بكر اختص بالسمع وعمر اختص بالبصر. مسألة ثانية، أبو بكر رضي الله تعالى عنه يسمى بالصديق كما تعلمون. سبب هذه التسمية ما روته عائشة رضي الله عنها، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما أسري به من المسجد الحرام من مكة المكرمة إلى المسجد الأقصى بفلسطين، ورجع في ليلة واحدة، في ليلة واحدة، وهم كانوا يغدون إلى المسجد الأقصى في مدة شهر كله، والنبي صلى الله عليه وسلم بمعجزة من الله أخذه جبريل على البراق من المسجد الحرام من مكة إلى فلسطين في ليلة واحدة ورده إلى مكة. جاء كفار قريش بعد أن سمعوا بهذه الأعجوبة، فارتد بعض من كان قد آمن، بعض المسلمين كفر، قال هذا أو يخرف في ليلة واحدة يسافر من مكة إلى فلسطين، فكفروا بعض هؤلاء. جاء كفار قريش إلى أبي بكر فقال له: أتسمع ما يقول صاحبك؟ قال: وما يقول؟ يزعم أنه في ليلة واحدة أسري به من مكة إلى بيت المقدس. قال: أوقد قال ذلك؟ قالوا: نعم. قال: فإني مصدقه في أكثر من ذلك. قال: هذا أنا أصدقه. قالوا: أو تصدقه في هذا؟ قال: كيف لا أصدقه وأنا أصدقه بالوحي غدوة وروحة صباح مساء، وأنا أصدقه فيما يخبرني عن السماء، ليس فقط مسافة. لاحظ سبحان الله رجحت عقل هذا الصحابي رضي الله تعالى عنه، ليس فقط مسافة ما بين مكة وفلسطين، بل ما بين الأرض والسماء أصدقه. يأتيني بخبر لا أدري كيف أعبر عن مسافته، أبي السنين الضوئية أم ماذا؟ خبر من السنة وصدقه، ولو صدقه في مسافة كيلومترات. قالت عائشة: فلذلك سمي الصديق. هذه رواية الحاكم وهي صحيحة، فيها رواية صحيحة أن هذا فضل رضي الله تعالى عنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم فاستفسره فأجابه فقال أشهد أنك لرسول الله. ما رأى شيئا، إنما صدق المسموع، فله قوة التصديق، قوة التصديق، جهاز استقباله لخبر السماء صحيح قوي قابل لوحي السماء، فبمجرد ما بلغه الخبر استقبله بصدر رحب، فإليك سمي الصديق على خلاف عمر رضي الله تعالى عنه. لما نقول على خلاف ليس لنا من العكس، وإنما قوة هذا في السمع قوة ذلك البصر، كلاهما سميع بصير بإذن الله تعالى. عمر كانت له موافقات للشرع عجيبة، عمر له موافقات للشرع. تعلمون بأن عمر رضي الله تعالى عنه كان كثيرا ما يأتي النبي صلى الله عليه وسلم ويقول له يا رسول الله أعجب نساء يدخل عليهن البر والتاجر. كان عمر يكره لما يشاهد الناس يدخلون على النبي صلى الله عليه وسلم وزواجاته غير محدثات بعد قبل أن تنزل آية الحجاب، وعمر يمتعط غيظا من ذلك ويقول يا رسول الله أعجب نساء. ورسول الله صلى الله عليه وسلم إنما يعمل بالسمع، يعمل بالكتاب، بكتاب الله عز وجل، لم تأتيه آية فهو متوقف. وعمر يكره يا رسول الله أحجب نساء حتى تنزل آية الحجاب فتوافق عمر. وهكذا يأتي عمر رضي الله تعالى عنه النبي صلى الله عليه وسلم ويقول له يا رسول الله لو اتخذنا مقام إبراهيم مصلى ما رأيك بعد أن نطوف بالكعبة 7 أشواط نصلي ركعتين خلف مقام إبراهيم، ما رأيك النبي عليه؟ والنبي عليه الصلاة والسلام ما يستطيع أن يقدم وأن يؤخر في شريعة الله، فتنزل الآية واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى فتوافقهما. وهكذا له موافقات عجيبة، النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يصلي على رأس المنافقين عبد الله بن أبي بن سلول، يريد أن يصلي عليه، وعمر يقف في صدر النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا رسول الله أتصلي على رأس المنافقين وقد قال فيك ما قال غير شديد على النبي صلى الله عليه وسلم، يغار على نبي الله عليه الصلاة والسلام 3 مرات وهو يوقف النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة عليه، والنبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يصلي عليه لأن قلبه رؤوف رحيم، ما يريد لأحد ممن شهده أو شاهد أن يكون معه، ما دام بين أظهر أولئك الرجال فلا بد أن يدخلهم جميعا الجنة، ما تهمه نفسه سبوه أم شتمه. فتنزل الآية ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره، فتنزل هذه الآية وتوافق عمر. إذا كانت له موافقات عجيبة، لماذا؟ لا بسمع، إنما ببصره الوقاد النفاذ، يبصر الأشياء قبل أن تظهر فيعلمها. وهكذا بالنسبة لتحديثه رضي الله تعالى عنه، أعظم مما سبق أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لقد أو قد كان فيما مضى قبلكم من الأمم ناس محدثون، فإن يكو في أمة منهم أحد فهو عمر بن الخطاب، رواه البخاري ومسلم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث قد كان أي في الأمم السابقة ناس محدثون، ويعني للناس المحدثين ناس يرون أشياء هي من الغيب. على كل حال هذا لا دليل عليه لمن لا ركبه من الصوفية ليقولوا إن أولياء صالحين يعلمون الغيب أبدا، إن شاء الله تعالى هذا نفسره لما نرجع إلى تفسير سورة الكهف بإذن الله. لكن الآن فقط نضرب تفسير. بعد أن يقول في السابقين كان هناك من الناس محدثون، أي تبلغهم الأشياء قبل أوانها عن طريق هواتف أو غير ذلك. فإن كان في هذه الأمة واحد من هؤلاء فهو عمر رضي الله تعالى، وقد كان كذلك، فقد روى أبو بكر الخلاد وغيره بسند حسن أن عمر رضي الله تعالى عنه كان يخطب على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة المنورة يوم الجمعة، فإذا به يتكلم بكلام خارج عن خطبته فيقول: يا سارية الجبل، يا سارية الجبل. فتعجب الصحابة بعد الصلاة أدوه يسألونه: سمعناك تقول في خطبة الجمعة من غير مناسبة يا سارية الجبل. هذا سارية قائد جيش أرسله النبي صلى الله عليه وسلم في بعض البلاد، وبين تلك البلاد والمدينة المنورة مسيرة شهر. يقول عمر: لقد رأيت أو جلى لي ربي الجيش أمام عيني، فرأيت العدو يريد أن يباغته من خلفه، فناديت قائد الجيش أن يعتصم بالجبل. رجع الجيش فسأله الحاضرون يوم الجمعة، سألوا قائد الجيش عن الخبر، فقال: والله الذي لا إله إلا هو، لقد كنا في يوم جمعة كذا وقد سمعت صوت عمر وهو يقول: يا سارية الجبل، يا سارية الجبل، فاعتصمنا بالجبل ونصرنا الله تعالى على عدونا بعد أن كنا على وشك الهدى. هذا هو التحديث الذي أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الصحيحين. هذا هو التحديث، محدثون وليس محدثون، محدثون. أشرح لكم هذا بما يلي: ديننا كما هو مبني على النقل والعقل، مبني على الإيمان والتوسل، مبني على الإيمان والتوسل. الإيمان دليله السمع، تسمع شيئا فتؤمن به. التوسل أن تنظر في وجه الإنسان فتستنبط منه أشياء. هذا صح ولا لا؟ كم إنسان ينظر في وجه أخيه فيستنبط أشياء، ربما يستنبط ما يضر بخلده، يقول: أنت تفكر في كذا، أنت حزين، أنت فرح، أنت كذا، عن طريق أثارين الوجه فقط، عن طريق أثارين الوجه. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن لله عبادا يعرفون الناس بالتوسم، وهو حسن، أو طبراني في الأوسط: إن لله عبادا يعرفون الناس بالتوسم، أي عن طريق مظاهرهم فقط يعرفونه. ولهذا قال الله عز وجل: إن في ذلك لآيات للمتوسمين وإنها لبسبيل مقيم. إن في ذلك لآية للمؤمنين، إن في ذلك لآية للمتوسمين، بعد أن ذكر الله عز وجل مصبحين وبالليل أفلا تعقلون، تمرون أي على ديارهم فتشاهدونها. إذن هذه آيات المتوسمين، أي الذين يفهمون خفايا الأشياء عن طريق ظواهرها. وقد كان هذا في عمر رضي الله تعالى عنه، كان هذا في عمر. فقد جاء في مسلم وفي الإمام أحمد أن أبا بكر وعمر رضي الله عنهما دخلا على النبي صلى الله عليه وسلم وحوله نساؤه ولا يكلمه أحد، فأصابته أن أبا بكر وعمر رضي الله عنهما دخلا على النبي صلى الله عليه وسلم وحوله نساؤه ولا يكلمه أحد، فأصابتهم رهبة شديدة. فقال عمر في نفسه: ما هذا الصمت الشديد؟ والله لأضحكن النبي صلى الله عليه وسلم، لابد أن أضحك. عمر لما نظر عن وجه النبي صلى الله عليه وسلم قرأ فيه أشياء، فقال عمر: يا رسول الله، لو رأيت بنت فلانة، يعني زوجته، عمر يتكلم عن زوجته، تسألني النفقة، تقول: زدني في النفقة، زدني في المال. قال: فوجأت عنقها، أي خنقتها. فضحك عمر، فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأصاب عمر رضي الله عنه بغيته في رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وهن حرزية أثر النفقة. علم عمر رضي الله تعالى عنه بقراءته في وجه النبي صلى الله عليه وسلم وفي خارج البيت الذي دخله أن نسوة النبي صلى الله عليه وسلم يسألنه النفقة مباشرة وجد ذلك. فذكر عمر يوما أن وجع عنق زوجته فأصاب بحجارة عصفورين. هذا توسم أم لا؟ هذا توسم، ليس بالنقل، ليس بالسند، هذا بالبصر. ولهذا سبحان الله العظيم لاحظوا بديعة في القرآن الكريم، قال إن في ذلك لآيات للمتوسلين. بعدها في آية كرر فقال إن في ذلك لآية للمؤمنين. الجاهل لما يقرأ آية للمتوسلين آية المؤمنين نفس الشيء، لأن المتوسلين هم المؤمنون. لا، هذا ليس بتكرار، إنما أراد الله عز وجل أن يعرفنا أن شريعتنا مبنية على التوسم والإيمان. ولهذا كرر قال آية المتوسلين وآية المؤمنين. فالمؤمنون إذا أخبرهم الله عز وجل عما وقع بقوم صدقوا ولو لم يروا. وكذلك من هؤلاء متوسمون إذا مروا بديار قوم لوط فهموا عن الله عز وجل ما أراد بتدميره لهم. وها هنا أفتحوا قوسا آخر، عندنا أربع صور مرتبه ترتيبا عجيبا بديعا ربانيا. سورة الأنبياء، بعدها ماذا؟ سورة الحج، بعدها ماذا؟ سورة المؤمنون، بعدها ماذا؟ سورة النور. أربع صور. سورة الأنبياء تتحدث عن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، والأنبياء هم أعلى العباد درجة. بعدها يتحدث عن الحج. الحج هو دليل أو يبلغه المحسنون. لماذا؟ لأن جميع ما في الحج من المشاعر والمناسك إنما يفعلها الحاج دون أن يعرف الحكمة فيها، فهو يقوم بها بالسمع فقط لا البصر ولا النظر. أمره الله عز وجل أن يطوف بالبيت. لماذا يطوف بالبيت؟ قال لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. أمرني الله عز وجل أن أطوف فطفت. أمرني الله عز وجل أن أقبل الحجر الأسود أقبله. يأتي الفيلسوف فينا فيقول لماذا تقبلون حجرا؟ فنقول له أأنت أعلم عن الله؟ وقد جاء في الموطأ وغيره عن عمر رضي الله تعالى عنه وفي الصحيح أيضا أنه قبل الحجر وقال والله إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. لاحظت قوة الابتداء، كلمة من صاحب التوسم، من صاحب العقل. لهذا لا تستغرق أن تذكر من عمر رضي الله عنه لأنه يعمل عقله رضي الله تعالى عنه. لذلك قال هذه المقولة، لكنه رغم أنه يعمل عقله لا يخرج عن السمع. وهكذا يذهب الحجاج إلى عرفة، يذهبون إلى المنى يبحرون. سبحان الله، لما هذه الذبيحة؟ لأجل هذا، هذه المرتبة لا يبلغها إلا أهل الإحسان، أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، كما وصف النبي صلى الله عليه وسلم ذلك في صحيحين. هذا مبلغ الإحسان، تعبد الله تعالى بما أمر كأنك تنظر إلى ربك وهو راق عنك بإذن الله. هذا اسم بالإحسان. ولهذا في سورة الحج لما ختم الله تعالى آيات الحج ماذا قال؟ لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم، كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم. ماذا؟ وبشر المحسنين. لاحظوا، وبشر من؟ المحسن. بخلاف سورة الصوم او آية الصوم. السمع. الإيمان طريقة السمع كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم. الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. هذه الستة كلها لا تخلى للعقل بها، لا تخلى للبصر بها، ما رأينا لا ربنا ولا ملائكته ولا رسله ولا كتبه، نقول رسل ليس البشر، إن ما رأيناهم رسلا حتى إذا كانوا مع ما رأوهم رسلا إن رأوهم بشر. إذا هذه كلها محلها أو طريقتها السمع. ولهذا قال الله عز وجل والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون. آمنوا بالله ورسله، إذا أصحاب الإيمان هم الصديقون، ولذلك سمي عمر بالصديق، عفوا تقول بالصديق. ثم قال والشهداء عند ربهم لهم أجرهم ونورهم. فيقصد بالصديقين أمثال أبي بكر، ويقصد بالشهداء أمثال عمر، لأن عمر مات شهيدا رضي الله تعالى عنه. وهكذا الترتيب. دائما الله تبارك وتعالى يقدم الصديقين على الشهداء، كما قال الله عز وجل ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. يقدم الصديقين على الشهداء. ومن هنا أن تقديم السمع على البصر، وسيأتي بعض التفصيل من أجل بعد قليل. المهم أن نفهم هذا، أن سورة المؤمنون هذه السورة كأنها تتحدث عن أرباب السمع السليم، ثم بعدها سورة النور، والنور يطلق أو النور يدركه السمع والبصر. البصر هو الذي يدرك النور، البصر هو الذي يدرك النور، فلذلك سماها بسورة النور. فبدأ بمن؟ بدأ بخيرة العباد الأنبياء، ثم من دونهم المحسنون، ثم من دونهم المؤمنون، ثم من دونهم من المسلمون. وهكذا العباد مقسمون على أربعة أقسام. نتابع كده. سمي عمر شهيدا لأنه مات شهيدا رضي الله عنه، وسمي الشهيد شهيدا لأنه أو لأن لهذا الاسم تعلقا بالبصر، كما ذكر ابن منظور عليه رحمه الله في لسان العرب قال قيل للشهداء شهداء لأنهم يعادلون الجنة بأول دفعة من دمائهم، بمجرد ما تفيد دماؤهم هذا في المعركة يعادلون الجنة، ينظرون إلى مقاعدهم في الجنة أول دفعة من دمائهم. وهذا ليس بغريب، فقد صح ذلك في رواية الترمذي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال للشهيد عند الله ست خصال: يغفر له لأول دفعة ويرى مقعده من الجنة، ويصح ويرى مقعده من الجنة. وهذه واحدة في الحقيقة، يغفر له ويرى لما تفرون، كما قال القائل عليه رحمة الله، ويجار من عذاب القبر، ويأمن الفزع الأكبر، ويحل تاج الوقار، الياقوتة منه خير من الدنيا وما فيها، ويزوج باثنتين وسبعين زوجة من الحور العين، والثالثة ويشفع في سبعين من أقاربه. هذه كلها للشهيد. الشاهد من هذا الحديث أنه يرى مقعده من الجنة أول ما يأتي له، وليس ذلك إلا للشهيد، هذا لا يكون إلا للشهيد. وقيل سمي شهيدا لأن غيابه عن الدنيا كحضوره، فهو حي يرزق غير ميت، كما قال الله عز وجل ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. فهو كمن حضر، فإذا سموا بالشهداء تيمنا بهذا الاسم كما يسمى الأعنى وكما كان النبي صلى الله عليه وسلم يسمى الأعنى للبصيرة تساؤل بالاسم. أرعاكم الآن تقديم السمع والبصر من هذه الحيثيات. وممكن كذلك أن نزيد أشياء أخرى، منها أن الله تبارك وتعالى كان يجعل معجزات الأمم السابقة في خوارق العادات. الأمم السابقة كانت لهم خوارق عادات، لهم معجزات كثيرة. أما هذه الأمة فأعظم معجزة لها هي هذا القرآن. فمعجزتها تتمثل في المسموع خاصة، بخلاف السابقين كانت معجزاتهم تتمثل في المنظر في المرئي. عيسى يأتي يمسح على وجه الأعمى فيبصر، يمسح على جلد الأبرص فيرى ويشفى، وهذا الأجمل. نفس الشيء موسى يضرب بعصاه، سليمان عليه الصلاة والسلام يستعمل طرق التوسم. ولهذا قال الله تعالى: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. سبحان الله العظيم، علق الرحمة بالسمع والإنصات، ما زاد في آخر. يعني يكفيكم أن تخدموا سمعكم وأن تنصتوا مليا إلى هذا القرآن حتى يرحمكم الرحمن. لماذا؟ لأن هدايتنا أو معظم هدايتنا معلقة بالمسموع، وإن كانت القرآن مسموع ومرئي، آية مسموعة آية مشاهدة. الآية المشاهدة مثلا تخرج تنظر إلى الأشجار فتستفيدها على وجود الله وهكذا، لكن هذه لم تكن عند النبي صلى الله عليه وسلم، كانت قليلة جدا، كانت قليلة. لماذا؟ لأن رسالته خالدة. مثلا يقول الله تعالى: اقتربت الساعة وانشق القمر. الكفار أرادوا آية من النبي صلى الله عليه وسلم، قال: انظروا إلى هذا القمر. فنظروا إلى القمر فشق فرقتين، قمر شقه الله تعالى للنبي صلى الله عليه وسلم فرقته، ثم رجعتا وتماسكتا. قالوا: تؤمنون؟ قالوا: هذا سحر مستمر. سبحان الله، تريدون آية؟ هذه الآية أو هذه المعجزة وغيرها، مثلا فاض الماء من بين اصابع النبي صلى الله عليه وسلم حتى توضا من ذلك الماء اكثر من 80 رجلا. مثلا كان من الشجر بمكه ما يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، يسلم عليه الشجر يسلم. وهكذا معجزات كثيره للنبي صلى الله عليه وسلم. هذه المعجزات لا يمكنك أن تقابل بها كافر اليوم. لماذا؟ كيف يصدقك في هذا المدعى؟ تقول له: القمر شق، ما أتيته بجديد. لكن ما تأتيه من القرآن الكريم تقول له: اقرأ، قال الله تعالى كذا، آية أنت معي أن هذا القرآن كتب منذ أكثر من 14 قرنا. لو كان هذا القرآن من تأليف محمد صلى الله عليه وسلم ليس من الله، هل يستطيع الأمي في ذلك الوقت أن يفعل له ذلك وتأتيه بمعجزة ظاهرة اليوم؟ لاحظتم، لأجل هذا السبب جعل المعجزة العظمى تتمثل أو متمثلة في القرآن الكريم بخلاف الأمم السابقة. ولهذا تلاحظون لماذا هذا القرآن جاء مهيمنا على جميع الكتب، حاسما عليها، شاملا جامعا مانعا بخلاف الكتب السابقه، منها ما كان فقط عباره عن قواعد، ومنها ما كان فيها بعض احكام فقط، وهكذا. الا صحف ابراهيم وموسى عليهما الصلاه والسلام، جمع هذه الصحف جمعت شريعه محمد صلى الله عليه وسلم، طبعا بدون تفصيل، وهذا كل محل تحله في غير هذا المؤمن. المهم أن نتابع. يقول الله عز وجل ما يقف هذا الكتاب: وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم. صدقا وعدلا، صدقا في الأخبار، أي هذا القرآن صادق الأخبار، عدلا في الأحكام. فأخباره صادقة أحكامه عادلة. فالصدق وعلاقته بأبي بكر هذا واضح. العدل علاقته بعمر كذلك واضح. ولذلك أتم الدين أبو بكر وعمر كمنزلة السمع والبصر من هذا الدين. لأن الدين كما يقول الله تبارك وتعالى قائم على التصديق بالأخبار والعدل في الأحكام. وأبو بكر كان مصدقا وعمر كان عادلا حتى سمي بالفاروق. ولماذا ذلك؟ لأن عمر كان يحكم بالتوسم، لأن القضاء يحتاج إلى التوسم. القضاء تعرفون كما يقولون في الصحيحين إنما أنا بشر أقضي لكم بنحو ما أسمع. إنما أنا بشر أقضي لكم بنحو ما أسمع. فمن قضيت له بحق أخيه فأخذه فإنما يأخذ شيئا من الله، أو كما قال عليه السلام. يعني يقول ممكن أنا أخطئ في القضاء، ممكن أن أخطئ في القضاء. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان قليل ما يقضي بين اثنين، كما أدله هند وتقول إن أبا سفيان رجل مفسد شحيح لا يعطيني ما يكفيني وولدي، أفآخذ من ماله؟ نعطيش وش يكفيني، ناخذ من ماله بدون إذن الدار. فقال النبي صلى الله عليه وسلم خذي ما يكفيك وولدك، خذي ما يكفيك وولدك، إلى آخر الحديث. والحديث الصحيح. هذا الحكم يقول العلماء هذا الحكم فتيا لا حكم قضاء، لأنه لو كان قضاء لقال لها انتظري حتى يأتي أبو سفيان فأجمع من الطرفين وأقضي لكما بالعدل، لكنه أفتاها ولم يقضي بينها وبين سفيان. يعني ما قالها نعم زوجك شحيح، بل كأنه يقول إن كان الأمر كذلك فأنا مصدقك فخذي ما يكفيك ولدك. لاحظتم؟ فهذا يعني هذا عامة حكم النبي صلى الله عليه وسلم. كان يحكم بالفتوى العلمية لا بالقضاء، لأن القضاء يعتريه بعض الظن والخرف. وسنقضي لك بعد قليل إن شاء الله تفسير ذلك. قلنا هذا الكلام له علاقة بالتوسم، وقد كانت الأمم السابقة تستعمل التوسم كثيرا على خلاف هذه الأمة، حيث جعلت دائرة التوسم ضيقة جدا حتى لا تأذوا إلا القضاء وبعض القضايا. فلذلك نجد أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم حينما اختار أن يكون عبدا رسولا إنما يعني بذلك أنني لا أحكم إلا بالنقل. ولهذا كان كثيرا ما يسكت، يسأل عن أشياء كثيرة فيقول لا أدري حتى أسأل جبريل، ويسأل عن أشياء فيسكت حتى ينزل الوحي، ولا يخدم عقله ولا ينظر في المسألة، وكان أحيانا يستهد إلى ذلك جائز. لكننا نتكلم عن معظم تصرفاته عليه الصلاة والسلام، بخلاف من كان من قبله ملكا رسولا كيوسف عليه الصلاة والسلام، إذ كانت الأحكام عندهم كثيرا ما تجري بالتوسم كما قال الله عز وجل وشهد شاهد من أهلها. فجاءت هذا الشاهد لم يكن بالنقل، إنما كان بعلامة ظاهرة في يوسف عليه الصلاة والسلام في ثيابه، وكذلك بالنسبة لسليمان عليه الصلاة والسلام، لأن الله عز وجل قال وآخرين مقرنين في الأصفاد هذا عطاؤنا فامنن أو أمسك بغير حساب. معنى هذا الله تبارك وتعالى سخر الشياطين لسليمان عليه الصلاة والسلام حتى كان يتصرف في الشياطين. من هؤلاء الشياطين من يخدم سليمان، ومن الشياطين من قيده سليمان، سجنه سليمان عليه الصلاة والسلام. ثم الله تبارك وتعالى مكن سليمان بحكم ملكه، يعني الملك يتصرف لا كما يتصرف من هو غير ملك، يتصرف في أشياء كثيرة. تمكنه من التصرف في هؤلاء الشياطين. قال هذا عمرنا سلم او امسك بغير حساب. يعني هؤلاء من الشياطين الذين مكناك اياهم وغيرهم طبعا الريح وغير ذلك، سلم او امسك، اي اطلق صراحة من جئت وامسك في السجن من جئت، فانما لا تحاسبك. هذا عطاء الله من غير حساب، فانما لا تحاسبك، بخلاف النبي صلى الله عليه وسلم كما سنرى ان شاء الله تعالى بعد ذلك. وهذا الذي نجده في ملك داود وسليمان عليهما الصلاة والسلام، إذ كانوا من ملوك الإسلام. فقد جاء في الصحيحين أن امرأتين اختصمتا في صبي، خرجوا هذه لها صبي وذيك لها صبي، فأتى الذئب فأكل أحد الصبيين فاختصمتا في الصبي المتبقى. هل تقول ابني وكيف تقول لا بل ابني؟ فذهبتا إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، والنبي هذا الزمان داود، فاستشارته الأولى وقالت انظر على ابني، والثانية تقول كذلك على ابني، فقضى بالابن للكبيرة، قال هو ابن الكبيرة. لكن هذا الحكم لم يرتضي او لم يرتضيه المرأتان، حتى ذهبتا الى سليمان عليه الصلاة والسلام فطرحتا القضية عليه، فقال سليمان ائتوني بالسكين، فأمسك السكين، قال انت اعطيك النصف وانت اعطيك النصف، اذبح هذا الصبي اقسمه نصفين، لكن نصف ولكن نصف. فلما امسك بالسكين تكلمت الام الحقيقية فقالت لا تفعل يا نبي الله، فهو ابنها، ما الذي انطقها؟ كبيرها، هو ابنها الحقيقي. سليمان اصلا يعلم لان التي ستتكلم هي الام الحقيقية، اما الام الزائفة فإنها تريد حقيقة أن يموت هذا الصبي لأنها حسودة، لكن الأم الحقيقية ستتكلم وتكلمت حقا، قالت هو ابنها، فقالت لسليمان لا بل هو ابنك يعني، وأعطاها. فهذا الحكم لم تنزل فيه آية من الله عز وجل، إنما هو عن طريق التوسل، عن طريق الحيلة، عن طريق الرأي المحمود. أذكر لكم هذا، تعلمون أن هذا كان شائعا منتشرا ومنسلقا بخلاف أممنا هذه. لاحظوا أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى قضاءً ولم يفتي فتيا، في أثر بلد استشار أبا بكر فقال أبو بكر هؤلاء عشيرتك إلى آخره، لا تقتلهم، نأخذ منهم الفداء، نأخذ منهم المال يعني من أهلهم ونطلق سراحهم ربما يذوبون. فأتى عمر قال ما تقول لأولى الأسرة؟ قال يا رسول الله السيف اقتلهم. فاختار النبي صلى الله عليه وسلم رأي أبي بكر وأخذ من أهلهم الفداء، فنزلت الآية ما كان لنبي أن يسخن في الأرض، أن يكون له أسرى حتى يسخن في الأرض، تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم، لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما اخذتم عذاب اليم. نزلت هذه الايه تؤيد عمر وتعاتب ابا بكر ورسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان حكم الله عز وجل كما حكم عمر، حتى دخل عمر على ابي بكر ومعه النبي صلى الله عليه وسلم فوجدهما يبكيان، فقال يا رسول الله ما لي اراكما تبكيان؟ اخبراني، فان وجدت بكاء بكيت والا تبكيت، لا بد ان ابكي، انتم خيرة الخلق تبكيان وانا لا ابكي، لا بد ان ابكي كما تبكيان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لقد نزل عذاب الله يا عمر، نزلت ايه لو لم ينجو من عذاب الله عز وجل او لو نجا من عذاب الله عز وجل اهل لنجوت انت يا عمر. لماذا؟ لان المساله تتضمن اختصاص عمر التوسل، تتضمن القضاء، والنبي صلى الله عليه وسلم وابو بكر يحكمان بالسمع، فهما اخطا بحكم بشريتهما، فالله تبارك وتعالى رفع غطاءه السماوي، رفع الوحي عن النبي صلى الله عليه وسلم وترك بشريته تحكم وتقضي، رفع الفتيا وترك القضاء، والقضاء قضاء بكر كما قال النبي انما انا بشر اقضي لكم بنحو ما اثنى. ففي القضاء يلبس القضاء او يتعالى القضاء من لباس الوحي، لا يتدخل الوحي فينتم عورة النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك نجح عمر واسبق رسول الله صلى الله عليه وسلم وابو بكر. لماذا اذكر؟ تفهمون ما هي الاسماء والعله التي نجح نجح عمر واخطأ الصاحبان. ان هذه شبهه تقوم بامام كبير اخواننا. اظنها زادت ان شاء الله تعالى. هذا ملخص ما اذكره في هذا الباب، ولعلكم تيقنتم بان السمع اشرف من البصر. هذا كله نذكره في شرف السمع على البصر، لتفهموا لماذا حرم الله عز وجل الغناء قبل ان يحرم الخمر. فكثير من الناس يتعجبون من هذا الكلام، كيف يحرم الغناء بمكة ويحرم الخمر بالمدينة بعد سنوات؟ لأجل أن فساد السمع أعظم من فساد البصر، فساد السمع أعظم من فساد العقل، وقد رأينا العلاقة الموجودة بين العقل وبين البصر. أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها؟ فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور وبالقلوب العقل. أنتقل إلى مسألة ثانية، ما هي الحكمة من تحريم الخمر؟ هذا ذكرناه مضمنا في بحثنا سابقا، لكنني أنبه عليه فقط. أولا إن تأثير الغناء على القلب نتيجته نفرة القرآن منه، فلا يجتمع قرآن مع غناء في قلب مؤمن أبدا. فالذين يريدون أن يظهروا مع سماع الغناء فمثلهم كمثل الدهان يدهم الجدار ولم يزل القشر بعد، القشر الزائد على الحائط لا بد من إزالته قبل أن ينبغ الحائط، صح ولا لا؟ لا بد من إزالته. فهذا الدهان الذي يدهم الحائط قبل أن يزيله سرعان ما ينكشف أو تنكشف عورة ذلك الحائط مباشرة. كذلك الإنسان الذي هو مصر على سماع الغناء ويريد أن يتأثر بالقرآن، هذا بعيد جدا، لا يمكن أبدا، لأن للغناء تأثيرا بالغا في نفس الإنسان. يكفيكم أن الفارابي، ويقولون أن هذا الرجل هو أول من سن قوانين الموسيقى، عليه من الله ما يستحق. يقول أن الفارابي أراد أن يقنع قومه بأنه يؤثر فيهم بالموسيقى. اليوم جماعتنا يقولون نحن لا نتأثر بالموسيقى، فنقر هذه الدعوة، هي ضائعة أم باطلة؟ الفارابي أمسك آلة وأخذ يضرب بها، آلة موسيقية يضرب بها، فأضحك القوم ضحك، ثم ضرب على وتر آخر فأبكاه، ثم ضرب على وتر آخر فنومهم وخرج وتركهم. يقولون لا تأثر بموسيقى، إلى الآن أيضا كانوا عقابا بينهم من دراء الموسيقى. ولهذا في كنيسة كوستاريكا هذه يطلب القساوسة يطلب القساوسة من دولتهم أن تمنع غناء الروك. هذا غناء الروك قال لا بد من منعه لأنه يفسد الشباب ويؤثر فيه. هذا من عندهم يثبتون أن للغناء تأثيرا أو للموسيقى فقط ولو بلا غناء يذكرون لها تأثيرا بالغا في نفوسهم. وقد ذكرنا من هذا الشيء كثير. بل يكفيكم أن الإمام الرازي عليه رحمة الله وهو يتكلم عن السحر يقول نحن متيقنون أن السحر يؤثر في الإنسان لكننا لا ندري كيف، كيفيته مجهولة، كما مثل كيفية تأثير الغناء في قلوبنا. هذا كلامه عليه رحمة الله بمعنى يعقد علاقة بين السحر والغناء. السحر يؤثر لا يؤثر يؤثر السحر. قال الله عز وجل ما يفرقون به بين المرء وزوجه. إذا السحر بالسحر يفرق الكاهن والسحار بين المرء وزوجه وهذا واقع اليوم. وكذلك الغناء يؤثر في الإنسان لكنه يفرق بين العبد وربه. فرق بينهما يفرق بينهما بين العبد وربه. لذلك لأنه يهيم القلب ينوم القلب يدوخ القلب. الخمر تدوخ العقل برعة من الزمن في زمن محدود لكن الغناء يدوخ القلب طيلة ظهر المغني وسماعه له حتى يتوب إلى الرب المعبود. فإن لم يتوب فسيبقى في سكر شديد لا يستفيق أبدا بخلاف السكران له أوقات يستفيق فيها. كما قيل قالوا جننت لمن تهوى فقلت العشق أعظم مما في المجانين. العشق لا يستفيق الدهر صاحبه وإنما يزرع المجنون في الحين. هكذا يعني المجنون هذا الذي به مز من الشيطان يزرع مدة ثم يستفيق بخلاف من سكر سكر هوى ولو تأتيه بكل آية ما يحب لن يرجع إلى الله عز وجل إلا أن يتوب فيتوب الله عليه. إذن هذا الغناء يفرق بين العبد وربه يفرق بين العبد وعقله. أفلا يكون ذلك سببا لأن يحرم الله تعالى الغناء قبل الخمر؟ الغناء حرم بمكة باتفاق لأن الآيات التي حرمت الغناء كلها مكية بخلاف الخمر حرم بعد ذلك في مدينة منورة بعد 21 سنة من البعثة النبوية أي بعد 8 سنين من هجرة النبوية بعد 8 سنين. والغناء يحرم في سنوات كثيرة قبل الخمر. لماذا ذلك يا جماعة؟ لأن للغناء تأثيرا دقيقا في إفساد القلوب فلهذا ينبغي أن تحذر منه ينبغي أن نجتهد بمنعه لأنكم إن دعوتم إلى الله عز وجل قوما يستمعون إلى الغناء فإنكم لن تفلحوا أبدا لن تفلحوا أبدا في ذلك. ثانيا الغناء دعوة إلى الفواحش كلها من خمر وزنا وغير ذلك. يكفيكم أنه ما وجد الخمر إذا وجد الغناء ما وجد الزنا إلا وكانت مقدمة الغناء. هذا الدليل واضح لا يختلف فيه اثنان ولا يتضح فيه عدلا كما يقال. هذا واضح جدا كما قال ابن رجب عليه رحمة الله فهو يؤسه إلى المعاصي أزا ويدفعه إلى عدم تعظيم حرمة الله. الغناء يدفع إلى عدم تعظيم حرمة الله ولهذا تيقن اليهود لهذا فقالوا في بروتوكولات حكماء صهيون هذا الكتاب الذي فضحتهم فيه امرأة عن طريق عشق كان بينها امرأة يهودية وبين رجل كان بينهم عشق وهكذا يفعل العشق بين الناس لا يرعون بسياسة الذمة ولا بمبادئهم. فأظهرت هذا الكتاب، وهذا الكتاب كان عبارة عن مؤتمر، مؤتمر بين اليهود، فيه كل السموم التي يبثها اليهود في العالم بأسره. من بين هذه السموم جاء في هذا الكتاب كلمة قالوا فيها: كأس وغانية يفعلان في الأمة المحمدية ما لا يفعله ألف مدفع. فوقوا على أنفسكم. كأس وغانية، كأس خمرة وغانية تغني للناس. يقول: نحن نريد أن نقبل أمة محمد بهذين فقط، بالخمر والغناء. هذا يكفينا مؤنة قبلتهم بألف مدفع. وقد خنبلونا ودمرونا وهدكوا أعراضنا ونجحوا في ذلك. ثالثا، للغناء تأثير على القلب، لأن القلب لا يصلح حتى يصلح السمع والبصر. هذه الحكمة الثالثة، مقصود منها الثالثة، الحكمة الثالثة. ولأجل هذا سبحان الله العظيم لاحظ هناك حكمة بديعة. عندنا ثلاث احتفالات. الاحتفال الأول عند مولد الإنسان، نؤذن في أذنه، وليس في هذا الاحتفال وليمة، لأن المرأة طريحة الفراش لا تستطيع القيام بذلك. نحتفل بماذا؟ أن نشكر نعمة استخدام السمع، لأن قلنا أن السمع أول ما يستعمل حين يولد الإنسان. إذا نشكر الله، وقد قال تعالى: لعلكم تشكرون، جعلكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. هذا أول الشكر يكون بأن نؤذن في أذن الصبي. بعد أسبوع هناك ما يسمى بالعقيقة، يذبح عن الصبي. هذه سنة. لماذا هذا؟ فقد ذكر لي أحد الأطباء أن استعمال البصر يبتدئ في أول من يبتدئ من بعد 7 أيام من ولادة الصبي، وربما 10 أيام ربما أكثر، لكن بداية من 7 أيام. فكأن هذه العقيقة، هذه الوليمة، شكر لنعمة البصر. ثم بعد أن يبلغ الإنسان ماذا يحدث؟ يكون له فؤاد يحس به، لأن الإنسان يصلح قلبه ويستقيم عوده متى؟ لما يبلغ رشده، لما يستوي عوده، هنالك يمكن للإنسان أن يحسن التفكير، ولا يكون ذلك إلا عند البلوغ. فيتم الشكر بماذا؟ بالوليمة الكبرى، العرس. يزوج الأب ابنه قبل أن تتزوجه الدنيا أو امرأة فاسقة. ينقذ قلبه بمجرد ما يبلغ، ينقذ قلبه بحبيبة طيبة. إذا تلاحظون الحكمة من هذه الأعياد، ولماذا تفلتت الدوارش وتفلتت الأعياد. أما نحن اليوم نعكس في هذه الثلاثة كلها نعصي الله عز وجل. في هذه الثلاثة كلها نعصي الله عز وجل. عند الولادة، عندما طمنا عليه الله عندما بعد عيد الميلاد هذا الذي اخذناه وقلدنا فيه الكفار، عندما بعد ذلك لما يبلغ عند الزواج ناهيك عن القبول والصمور وغير ذلك والكلام الفاحش، وهذا مضرا اشياء كثيره من القبيل. فلماذا لا تستغربون؟ يقول ابن القيم رحمه الله: انا رجلا محتضرا حضرته الوفاه، فقال له: قل لا اله الا الله، فجعل يغني. تعرفون لماذا؟ لانه عاش مغنيا. لما عاش مغنيا مات مغنيا والعياذ بالله، مات على سوء الخاتمه. كما قال الشاعر: باركنا الى الله من معشر بهم مرض من سماع الغنى، وكم قلت يا قوم انتم على شفا جرف ما فيه من بنا، شفى جرف تحته هوة إلى برك كنبه منعنا، وتكرار بالنصح منا لهم لنعير فيه إلى ربنا، فلما استهانوا بتنبيهنا رجعنا إلى الله في أمرنا، فعشنا على سنة المصطفى وماتوا على تمتنا. هذه حياتهم وهكذا مماتهم والعياذ بالله. خلاص أختم بحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد أطلنا وسامحوني لهذا، أنا أردت أن أتم هذا الموضوع حتى نبدأ الموضوع الجديد إن شاء الله تعالى في نفس الباب. واستخدموا لهذا عن سكر بن حمير قال: قلت يا نبي الله علمني تعويذا اتعوذ به، علمني دعاء يحفظني الله به. قال: قل اللهم اني اعوذ بك من شر سمعي وشر بصري وشر لساني وشر قلبي وشر مني. رواه الترمذي وهو حسن. نسأل الله تعالى أن يعيذنا من هذه الشرور السابقة في الذكر، وأن يهدينا بشرور